واحنا واقفين بنصلي بتكون وسطينا تملي واحنا واقفين بنصلي بتكون وسطينا تملي خلينا يا رب نحس بوجودك ونستمتع بكل لحظة في الصلاة خلينا يا رب نحس بوجودك ونستمتع بكل لحظة في الصلاة نحكي معاك نستمتع بيك نفسنا نحس بوجودك خلينا نحس بوجودك واحنا واقفين بنصلي بيكون معانا السمائي واحنا واقفين بنصلي بيكون معانا السمائي قديسين حوالينا يتشفعوا لينا عند يسوع فادينا أمنا العذراء وملائكة وقديسين حوالينا يتشفعوا فادينا نحكي معاك نستمتع بيك نفسنا نحس بوجودك خلينا نحس بوجودك إلهنا الطيب بنشكرك يا ربنا يسوع المسيح بنشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل سترك علينا يا رب بنشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل وقوفك معانا يا رب في الضيقات والمشاكل إلهنا الطيب مفيش أطيب منك يا رب احنا يا رب بوجودك يا رب في حياتنا احنا فرحانين يا رب بوجودك يا رب احنا مليانين سلام ومحبة عدم وجودك في حياتنا يا رب مسبب لنا مشاكل كتير قوي يا رب يا رب احنا بنطلب منك يا رب انك تقدس حياتنا يا رب تقدس أفكارنا يا رب لتكون أفكارنا هي لك تقدس حواسنا يا رب الدنيا يا رب نحن وسط التجارب والضيقات نمجد اسمك. انقذنا يا رب فنمجدك، انقذنا يا رب فنمجدك. يا رب مهما كانت الدنيا ضلمة حوالينا، انت وحدك يا رب تنور حياتنا. من يهرب من الضيقة يهرب من يد الله ومن معونة الله في الضيقة. الضيقات يا رب بتحوطنا من كل مكان، لكن انت يا رب تنصرنا عليها يا يسوع المسيح. يا رب واحنا واقفين بنصلي لك يا رب قدسنا يا رب، المسنا يا رب بروحك القدوس يا رب. تعال الآن يا رب أيها الرب يسوع المسيح، قدس حواسنا وقدس أفكارنا، قدس أجسادنا وطهرها يا رب لتكون أجساد مقدسة فيك أنت يا رب يسوع المسيح. يا رب إحنا من غيرك ولا حاجة يا رب يسوع المسيح، إحنا بيك يا رب كل حاجة يا رب. احنا بوجودك يا رب نقدر ننتصر على اي شهوة واي ضيقة. الكلام ده يا رب مش هيحصل غير واحنا قريبين منك يا رب. قربنا منك يا رب، قربنا منك يا رب وشدنا يا رب ليك. خلينا يا رب نعرف ازاي نبقى جنبك يا رب دايما، ونبقى تحت رجليك ونسمع كلامك. يا رب انت اله طيب يا رب وحنين، وبتستر على كل واحد فينا يا رب مهما يغلط. يا رب اخواتي يا رب اللي واقفين قدامك يا رب اديهم نعمة يا رب. اخواتي يا رب اللي واقفين قدامك اديهم بركة يا رب يسوع المسيح. اخواتي واسيادي يا رب اللي واقفين قدامك اديهم نعمة، وادي للاجتماع نعمة يا رب. يا رب حقق وعودك لينا يا رب. انت قلت يا رب من يمسكم يمس حدقة عيني. حافظ علينا يا رب في اسمك القدوس يا يسوع المسيح الهنا. يا رب احنا بكل قلوبنا دلوقتي بجد يا رب بنطلبك الان يا رب، بنطلبك يا رب الان تقدسنا يا رب وتقربنا منك. انت قلت يا رب كونوا قدسين كما انا قدوس. قدسنا يا رب وخلينا قدسين فعلا يا رب. يا رب بنطلب من أجل الذين لم يأتوا اليوم يا رب إنك تحافظ عليهم يا رب وتجيبهم المرة الجاية يا رب سالمين. قدس بيوتنا يا رب واحفظ حياتنا. قربنا منك يا رب، قربنا منك عشان نقرب منك يا رب. يا رب رافعين قلوبنا يا رب، رافعين قلوبنا، رافعين قلوبنا يا رب من أجل كل واحد فينا يا رب، إن أنت تقدسنا وتطهرنا وتقف معانا في الضيقات والمشاكل. إن كانت الخطية شوهتنا يا رب أنت قادر ترجعنا ليك تاني يا رب، ترجعنا قدسين تاني يا رب. اقبل صلاة كل واحد فينا يا رب بنعمتك الآن. اذكر يا رب كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. دبر حياتنا يا رب كما يليق، دبر حياتنا يا رب كما يليق. أعطنا يا رب أن نحترم وجودنا في كنيستك المقدسة. اديني يا رب ازاي نعرف نقعد في الكنيسة يا رب ومنتهونش بوجودنا فيها يا رب. يا رب الشيطان ساعات يا رب بيضحك علينا ويضيع الساعة ساعتين اللي احنا قاعدينهم في الكنيسة، لكن انت قادر يا رب انك تحافظ علينا يا ربنا وإلهنا. بارك حياتنا يا رب وجودك فيها، حافظ علينا يا رب. امين. صاحب الحنين يا ملجأ نفسي أنت هو الأمان في وسط غربتي أحتاج إليك أحتاج منك قوة لترفعني بقوتك بقوتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق فيك فاروني وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا سيدي وحيني إني أريد نور حبك يسطع في داخلي يا صاحب الحنان ها صرختي إلي إني إليك راجع راجع إلي راجع لحضنك راجع أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي أتوق إليك أتوق إليك أتوق أن تحيا فيا أنت بروحك أنت بروحك أنت يا سيدي غير بروحك حياتي واملكن إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا سيدي واملكن إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنياتي يا صاحب الحنان أصرختي إلي إني إليك راجع راجع إلي راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان يا رب يسوع بنشكرك يا رب على كل حاجة بنشكرك يا رب على النفس اللي بناخده بنشكرك يا رب على الخطوة اللي بنتحركها بنشكرك يا رب على الضحكة اللي بنضحكها على الأكل اللي بناكله بنشكرك يا رب على أي حاجة لأن في غيرنا كتير مش لاقي في غيرنا كتير مش عارف يبتسم في غيرنا كتير يا رب حياته صعبة يا رب إن كنت أنت خلقتني وخلتني مسيحي وكبرت وعايش ولي أصحاب وموجود في الكنيسة يا رب أنا مش عارف أنت خلقتني ليه يا رب أنا مش عارف أنت عايز مني إيه قلت لي أنت نور العالم وأنا ميت قلت لي أنت ملح الأرض وانا الناس بتقرف مني قلت لي انت حاجه حلوه وانا كل نجاسه يا رب انا مش لاقي فيا حاجه حلوه يا رب انا مش عارف اعيش انا الضعف مالكني يا رب والخطيه كسراني يا رب انا اتذليت اكتر ما فرحت يا رب ده انا كل حياتي صعب يا رب ده انا لحد دلوقتي ما مشيتش خطوه في طريقك ده انا لحد دلوقتي لسه ما قمتش من وعيتي لسه يا رب بنفض في هدوء اول ما انضف وامشي اقع تاني لسه يا رب في مكاني يا رب انت عايز مني يا رب انا مش عارف اعمل اي حاجه ولا عارف انضف فكري ولا عارف انضف سلوكي ولا عارف اعمل اي حاجه طريقك طويل يا رب وصعب مش عارف امشي فيه مش عارف امشي يا رب ولو حد زقني برضو مش عارف امشي يا رب انا بتقدم لك خطوة ومليون خطوة تانية برجعها مش عارف يا رب امشي انا ضعيف يا رب مش انا يا رب الاول اللي يقدر يمشي في طريقك مش انا يا رب اللي بقدر اكسر الحواجز وامشي معك حتى مش انا اللي بفتكر فضلك عليه مش انا اللي بيعرف دايما يكون فاكرك مش بيعرف دايما يمشي معاك مش بيعرف يثبت في طريقك مش بيعرف اثق فيك حتى عشان مكسور يا رب وخايف كل حاجه بتحصل حواليا بتخوفني كل ما بقرب منك مليون حاجه بتبعدني عنك بس انا عايز ابقى معاك صدقني بحبك عايز اعيش معاك يا رب حياتي كلها بس مش عارف هو ما تيجي يا رب وتاخدني معاك يعني مشيني في طريقك عشان صدقني مش عارف بجد ضعيف ده انا مش بعرف ده انا مشلول ومش عارف امشي يا رب ما تسيبنيش طالما انت عايز مني رساله انت ما تسيبنيش مشيني يا رب مد انت ايديك يا رب نظف فكري وغيرني يا رب وعدل من سلوكي يا رب ده وانا بضحك ببقى عايز اعيط ده وانا مبسوط وفي وسط اصحابي ببقى موجوع قوي، بس مش عارف اتكلم لاني من كتر ما انا متضايق ما بقتش لاقي كلام اقول. بقيت بسكت يا رب، بقيت بسكت ومكمل. الياس يا رب سيطر عليا، والضحكه اللي جوايا كده لانها بعيد عنك. مش بضحك وانا ماشي معاك، لا مش انا يا رب اللي باجي كل اسبوع الكنيسه وبتناول، لا لا مش انا، مش انا يا رب اللي بقف قدامك اصلي وبحس بالكلام اللي بيتقال، مش انا يا رب اللي بقف بمسك الاجبيه واقعد اصلي في كلامك وابقى وانفذ وصاياك واقرا في الانجيل، مش انا يا رب، لا لا انا بعيد عنك كل البعد. انا ما اعرفكش بس عايز اعرفك، عايز احس بيك، عايز المسك، عايز امشي في طريقك، عايز احقق رسالتك بس مش قادر. الخطيه يا رب كسراني، ضعف يا رب ملكني، ارجوك يا رب مد ايديك. طالما انت حبيبني ومت عشاني وعملت كل حاجه عشاني كمل معايا، مد ايديك. انا عارف ان انت معايا، بس يا رب قدبني يا رب، لو غلطت قدبني يا رب، ما تسيبنيش. مد ايديك يا رب في حياتي، دبرها يا رب، مشيها في طريقك يا رب. ده في كتير قوي بيبعد عنك يا رب، في كتير مش حاسس بيك ومش شايفك، بس انا شايفك يا رب بس مش عارف اجيلك. تعال يا رب وخدني، مشيني يا رب معاك عشان خاطري. انا عارف ان انت بتحبني ومش هتسيبني، أرجوك يا رب ارحم كل اللي بعاد عنك يا رب، قربهم يا رب ومد ايديك. مد ايديك يا رب في الخدمة وفي الكنيسة، مد ايديك يا رب مع كل انسان مريض يا رب، مد ايديك يا رب مع كل اللي محتاج لك، مع كل اللي في زنقة، مع كل اللي في ضيقة. اقف يا رب جنبي في الدراسة يا رب، يا رب انا حاسس ان في مشاكل كتير قوي معايا، مد يا رب ايديك وحلها يا رب. انا خايف يا رب من كل حاجه ومش عارف اعمل حاجه، دبر يا رب حياتي بمعرفتك انت يا رب، لان بجد ما اعرفش حاجه، بجد انا ما اقدرش اعمل حاجه من غيرك. اعطي يا رب السلام للعالم ولكل الموجودين، بارك يا رب في المخدومين سيادي يا رب، بارك يا رب فيهم كلهم، واقف جنبيهم في حياتهم كلها. ما تسمحش يا رب ان حد يكون بعيد عنك ولا حد ما يسمعش صوتك، سمع يا رب صوتك للكل، دبر حياتنا يا رب بمعرفتك، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. اللهم ترأف علينا يا رب وارحمنا واجعلنا مستحقين ان نصرخ ونقول لك بكل شكر، يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وأعطنا أن نغفر المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.